وكنت أنقل الفوائد للإخوة. كان في مسجدنا مكتبة أشرطة صوتية لذيذة جدا، فيها شروح من كل العلوم ومحاضرات. كنت سنوات آتي وأقف هكذا أمامها وأقول متى أسمع، متى الله ودي لو سمعت شرح المتن الفلاني ومتن الشرح الفلاني ومتن الشرح الفلاني. وفي البيت كل ما أشغل يحصل انشغالات وكذا. فتفطنت لشيء، قلت السيارة، أنا عندي سيارة والسيارة فيها مسجل. فبدأت أستعير أشرطة من شروح مختلفة وأمضي فيها مع محاضرات وأمشي في السيارة. طبعا كثير من الشباب ماذا سيقولون؟ يقول لا بالسيارة كيف ما تركز. نعم كانت هذه الفكرة حاضرة عندي، ولكن قلت نحن نسمع أشعارا ونسمع كذا وأحيانا نحفظها بشكل كامل. وأنا دائما عندي مسألة فقه المتاح، ما لا أدركه كاملا لو أخذ منه ربع أو نصف لا مشكلة، وليس عندي فكرة إما أن أحصل الشيء كاملا أو لا أحصله. أرى أن أصلا هذه فكرة مدمرة لطالب العلم. وفعلا والله أنهيت مئات الأشرطة وأنا أمشي في الطريق، حتى صارت إذا أهلي قالوا لي نريد منك المشوار فلان ومشوار فلاني، كنت قديما أتذمر لماذا كذا، لكن الآن أفرح أقول إيه راح أكمل الشرح، راح أكمل المحاضرة، سأكمل الدرس. وسبحان الله حتى أنهيت شيئا كثيرا، وكانت من أكثر أوقات الانتفاع والاستفادة عندي. اليوم هذه الأجهزة التي بين أيدينا أنت لا تدري، هذه كنوز لو أحسننا استخدامها، حسنات جارية لو أحسننا استخدامها. السنوات الماضية كانت أجيال مسلمة عقولها لقنوات على التلفاز، يلعبون بعقولهم، لا يتصفى عقله إلا إذا ذهب إلى المكتبة أو المسجد، يسلم عقله لقناة تعزز ثقافة جلد الذات مثل الجزيرة، أو يسلم عقله لقناة مظهرة لعداء الإسلام وإن كانت تظن أنها تمارس تقية مثل قناة العربية، أو قنوات أخرى فيها نوع ما فيها من الإحرافات الفكرية. اليوم أنت ممكن أن تساهم في أن تعد جيلا واعيا، جيلا لم يمر به ما مر في جيلك من النكسات الفكرية. طيب كيف؟ أنا وحدي ما أستطيع. لو أنت وألف غيرك قلتم لا نستطيع فقد خسرنا الكثير، لكن لو أنت وألف غيرك قلتم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولا تحقرن من المعروف شيئا، وعملتم، فهذا المجهود منكم أنتم الألف ممكن يعادل مجهود قناة فضائية. قبل مدة كنت ألقي دروسا لإخوة في السودان عن علم الحديث، فقالوا ترى في مجموعة رديفة للبنات، فقلت يعني نوعا ما ولا تزعل من النساء، قلت يعني النساء يعني يرغب لعلم الحديث يعني ممكن؟ فقال لي الأخ قال هن نتاجك إن شاء الله. قلت لماذا؟ قال هن جالسات في البيت ويفرغن بشكل مستمر ويسمعن الدروس ويتقن، ما عليك سيستفدن جدا أحسن من الرجال اللي ينشغلون. واليوم رأيت هذا جليا، كثير من الصفحات عندنا والأمور يعني تقوم عليها أخوات فاضلات ولهن مجهود طيب جدا. وكنت أتصور أنه في وقت من الأوقات في بعض المجموعات أنه سيأتي وقت ونمل لا تكون عندنا مادة، لكن والله دائما عندنا مادة متجددة، صرنا مثل قنوات تلفزيونية. يا أخي بارك الله فيك، للصابر منهم أجر 70 منكم، ألا يغريك هذا؟ ألا يغريك هذا الأجر العظيم؟ وشاب نشأ في طاعة الله، ألا يغريك هذا؟ والله أنت لا تدري ما الذي تفعله حين تسعى في دعم مشاريع إخوانك وحين تكون أنت جزء مؤسس في هذا المشروع، سواء في نشر خبر أو في إعداد بحث أو حين تقوي نفسك وتكون صلبا، والله لا تدري، شيء عظيم.